نعود مع مطلع حلقتنا هذا إلى رسالة المستمع بخيت إبراهيم بخيت محمد من السودان ولاية البحر الأحمر بورسودان. له مجموعة من الأسئلة عرضنا بعضها في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة يسأل عن صلاة الجنازة، هل تجوز جوار المقابر وكيف يتم التشييع للجنازة حيث تحمل الجنازة عندنا ويسرعون بها، وإذا قابلتهم فئة ينزلونها ويرفعون أيديهم لقراءة الفاتحة معهم ثم يستمرون في المسير. أرجو الإجابة على سؤالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، الأصل أن الجنازة يصلى عليها في المسجد، هذا هو الأصل، لكن لو حصل مانع يمنع من الصلاة في المسجد، يعني مثلا في بعض الأشخاص ما تمكن من الصلاة عليها في المسجد، فلا مانع من الصلاة عليها بعد الدفن. أما ما يفعله بعض الناس من مثل ما ذكره السائل من جهة أنهم عندما يصادفهم أشخاص في الطريق ينزلونها ويقرؤون الفاتحة جميعا، هذا كله ليس له أصل في الشرع، ولشاء الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراء بها، لأنها إما خير تقدم إليه وإما شر يضعونه عن أعناقهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هل يجوز تعلم السحر لمعالجة المرضى؟ الجواب، يقول الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى آخر الآية. فلا شك أنه لا يجوز لا تعلم السحر ولا تعليمه ولا العمل به، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذا المستمع فهد السيف أبو أسامة يقول: ما نصيحتكم لمن يهمل تربية الأبناء ويدخل وسائل الدمار الأخلاقي في بيته دون اكتراث، هل هو غاش لهؤلاء الأبناء؟ الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل شخص قيادي بدءا من رب الأسرة وارتفاعا إلى أعلى درجة من درجات الولاية على أي نوع من أنواع الولايات، سواء كانت ولاية إدارية، ولاية شرعية، ولاية قضاء، ولاية حسبة، ولاية دعوة، إلى غير ذلك من جميع الولايات. فكل شخص قيادي فهو راع على ما هو قائد له وعلى من هو قائد لهم، استرعاه الله عليهم، وسيسأله يوم القيامة عن أداء هذه الأمانة التي تحملها، كما قال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وكما قال في موضع آخر: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل به. فهذا الشخص هو مسؤول عن أولاده، ومسؤوليته عن أولاده يدلهم على أمور الخير ويجنبهم أمور السوء. وإذا كان هو الذي يأتي لهم بالأمور السيئة، مثل ما يفعله بعض الناس، يكون فيه مجلس خاص في بيته ويكون فيه آلة من آلات الاتصال، ويكون ويفتح عليه منها القنوات السيئة، ويجمع أولاده وزوجته بعد صلاة العشاء، يجلسون ساعة ساعتين ثلاث ساعات، فلا شك أن هذا غاش لنفسه وغاش لزوجته وغاش لأولاده. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. والغش قد يفهمه بعض الناس أنه خاص في المعاملات المالية، وهذا الفهم ليس بصحيح، فالغش عام في جميع أمور الشريعة، الغش عام في جميع الشريعة، ومن ذلك ما يحصل من الغش في تربية الأب لأولاده أو الأم لبناتها أو الرجل لزوجته أو المدرس لتلاميذه أو المولى على عمل من أعمال المسلمين يكون غاشا فيه أو في المعاملات المالية. المهم هو أن الغش عام في جميع أمور الشريعة وليس خاصا في باب المعاملات المالية كما يفهمه بعض الناس. فعلى سبيل المثال التقريبي، لو جاء شخص واستشارك في الزواج من امرأة، أو استشارك ولي امرأة في تزويج ابنته على رجل، وأنت تعلم عيوبا في هذه البنت أو تعلم عيوبا في هذا الرجل ونصحت بتزويجه، فإنك تكون غاشا لأنك أخبرت بغير الواقع المطلوب شرعا. فعلى كل شخص أن يحذر من أن تكون تصرفاته من باب الغش، فإن الله سيسأله يوم القيامة: لما فعلت وكيف فعلت؟ لما فعلت؟ هل فعلت هذا الأمر ابتغاء مرضات الله؟ وكيف فعلت؟ هل فعلت هذا الأمر متابعة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا لابد من العمل في الإخلاص والمتابعة. فهذا الغاش هذا خال من الأمرين، خال من القصد الحسن وخال من المتابعة، فتخلف فيه هذان الشرطان جميعا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيهما أفضل، أن يوقف الإنسان ثلث ماله قبل موته أم يكتبه في الوصية فقط؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الشخص له الحق في أن يوصي بثلث ماله، وإذا أراد أن يخرجه وهو حي فهذا راجع إليه، وإذا أراد أن ينفذ بعد حياته فهذا أيضا راجع إليه، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هذا المستمع عبد العزيز بن محمد اليحيى يقول: إذا كان لي عدد من الأبناء وتزوج بعضهم حال حياتي ولم أستطع أن يتزوج الباقون لظروف الحياة الصعبة، فهل أكتب لهم مبلغا خاصا كما كان لإخوانهم حال حياتي وزوجتهم أنا، أم أن هذه من الوصية لوارث؟ الجواب: المهر الذي يقدمه الأب لولده العاجز عن تزويج نفسه، المال الذي يقدمه الوالد لتزويج ولده لكون ولده عاجزا عن تزويج نفسه، هذا من باب النفقة. وبما أنه من باب النفقة، فإذا مات الإنسان ولم يزوج بعض أبنائه لإما لعجزه أو لكونهم لم يبلغوا سن الزواج، فإنه لا يكتب لهم شيئا من ماله، وبالله التوفيق. يقول: إذا اتفقت مع العمال الذين جاءوا للعمل عندي، اتفقت معهم في بلادهم على اتفاق شفوي خلافا للمكتوب لأنه رسمي لا بد أن يعرض على الجهات، وهم أي العمال قد وافقوا على الاتفاق في بلادهم، فما الحكم؟ الجواب: هذا من الحيل ومما يؤسف له أن الشخص أو أن بعض الأشخاص في هذه البلد يسلكون في العمال الذين يأتون بهم مسالك مخالفة لشرع الله من جهة، ومخالفة لأمر ولي الأمر من جهة أخرى، فمن ذلك ما سألني بعض العمال يقول: اتفقنا مع الكفيل الذي جاء بنا إلى هذه البلد على أن الراتب 600، فلما جئنا هنا جعل الراتب 300 ومنع 300، يعني ألزمهم بعدما جاءوا هنا أن يكون الراتب على النصف، مع أنه وقع لهم هناك على أن الراتب 600. ومن ذلك ما سألني بعض الأشخاص يقول: إن الكفيل يذهب بنا إلى مقر السكن الذي نسكن فيه ويضربنا حتى نوقع له بأننا استلمنا حقوقه منا ونحن لم نستلم منه شيئا. ومن ذلك ما سألني بعض العمال يقول: إن كفيلي منع رواتبي ولي الآن 3 سنوات ولا أستطيع إخراجها منه. فهذا كله لا يجوز للإنسان أن يعمله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم، ويقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن الأمور الشائعة الآن ومستساغة أيضا عند كثير جدا من الناس أن يأتي بالعامل ويفرض عليه مبلغ من المال ويقول: اذهب واشتغل حيث شئت، لكن تعطيني كل شهر كذا، أو يمسكه محل تجاري ويفرض عليه أن يوفر له يعني أشياء في المحل التجاري، ويفرض عليه أن يعطيه كل شهر 4000 أو 5000 أو 10000. كل هذه التصرفات لا تجوز، وهذا فيه أيضا تستر، لأن المحل معروف باسم صاحبه ومسجل عند البلدية باسم صاحبه، فلا يجوز للإنسان أن يعمل هذا العمل. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فعلى المسلم أن يحرص على الكسب الطيب، لأن الكسب الحرام من موانع قبول الدعاء، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه لا يجوز له أن ينفقه لا على نفسه، ولا ينفقه على زوجته، ولا ينفقه أيضا على أولاده، وكذلك لو أراد أن يتزوج لا يجوز له أن يجعله مهرا، لأن هذا كسب حرام وكسب خبيث، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل السؤال عن اللحم المقدم للأكل مشروع أم الأصل الحل؟ وهل إذا كنت على وضوء أسأله هل هو لحم إبل أم لا يحق لي السؤال؟ الجواب: الظاهر أن الشخص يفرق بين لحم الإبل ولحم الغنم، واضح هذا. أما كونه يسأل إن هذا اللحم حلال أو حرام إذا كان في بلاد المسلمين فهذا لا ينبغي، وهكذا إذا كان في بلاد أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأن الله تعالى يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ومن المعلوم أن الطعام المقصود به هنا هو اللحم، إلا إذا علم تحقق أنهم يذبحون على غير الطريقة، على يعني على طريقة غير مشروعة، مثل ما يحصل الذبح بالخنق أو الصاق الكهربائي أو غير ذلك، حتى لو حصل هذا من المسلم فإن ذبيحته لا تجوز، وبالله التوفيق. هذه رسالة وصلت من المستمع محمد خادم أشول من حجة المديرية عبس من اليمن، يقول: استلف رجل مبلغا من المال وقدره 4000 ريال سعودي، ثم رجع إلى اليمن وصرفهن بمبلغ 6000 ريال يمني، ثم رجع المقرض إلى اليمن بعد مدة طويلة، إذ ارتفع صرف الريال السعودي فأصبحت قيمة 4000 التي استلفها منه مبلغ 180000 ريال يمني، هل يرد المبلغ الذي صرفه عليه قديما، أم هل يرد المبلغ الذي عليه اليوم بنفس المبلغ؟ أحسن الله عليكم. الجواب: يرد إليه ما اقترضه منه. الشيء الذي اقترض منه أريل سعودية على أن يردها أريل يمانية، هذا ما يجوز، لأن هذا قرض وصرف، هذا في الحقيقة يعتبر يعني ممكن أن يقال فيه إنه بيع دراهم بدراهم، لكن لم يحصل تقابض. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا كان قد باعه ريالات سعودية بريالات يمنية فهذا عقد لا يجوز، والواجب أن يرد الأريل السعودية. وهكذا لو كان قرض أريل سعودية ولم يتطرق فيها إلى قيمتها بالعملة اليمنية، فعلى كل حال المقرض ليس له حق إلا الأريل السعودية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: إذا قال الإمام استووا اعتدلوا، قال المأمومون عندنا مستوين طائعين، وإذا كبر تكبيرة الإحرام قالوا عز وجل، فما رأيكم في هذا العمل؟ الجواب: هذا كله لم يرد في، لا أعلم دليلا يدل عليه، وإنما إذا قال استووا ينظر بعضهم إلى بعض ويحاذون بين المناكب وبين الأقدام، وإذا كبر فإنهم يكبرون بعده تكبيرة الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا كبر فكبروا، وبالله التوفيق. يقول: بعض الناس يقولون إنهم رأوا الجن، فهل هذا الاعتقاد صحيح؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: يرونكم من حيث لا ترونهم، وإذا حصل شيء من النادر فلا حكم له، وبالله التوفيق. يقول: إمام خطب في الجمعة، وحين انتهى الخطبة رفع الإمام يديه ثم دعا، ورفع الناس وأيديهم ودعوا، فما رأيكم في هذا؟ الجواب: إذا كان الإمام مثلا يستسقي ورفع يديه فلا مانع من رفع الأيدي في الدعاء، وبالله التوفيق. يقول: هناك أناس يصلون كل واحد منهم متباعد عن الآخر بقدر 10 سنتيمتر، فهل هذا جائز في الصف؟ الجواب: لا بد من قرب كل مأموم من المأموم الذي يليه مما يلي الإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستواء ونهى عن وجود الفرج في يعني بين المصلين، فإن الشيطان يتخلل منها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يكون النزول مع الإمام عند السجود من الوقوف؟ فبعض الأئمة لا يكبر إلا حينما يسجد تماما، وبعض الناس ينزل معه قبل أن يكبر، فما السنة في هذا؟ الجواب: بالنسبة للإمام فإنه يكبر في أثناء هبوطه، وبالنسبة للمأموم فإنه لا يكبر حتى ينتهي الإمام من تكبيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وهكذا في سائر الصلاة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. هذه رسالة من ليبيا من أحد الإخوة المستمعين، يقول: أسمع أن تارك الصلاة ليس بكافر ولكنه فاسق عاصي، بينما أسمع من بعض العلماء بأنه كافر، فما الصحيح؟ الجواب: إذا تركها سواء تركها جحدا أو تركها تكاسلا فإنه كافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وليس في ذلك تفصيل وتفريق بين من تركها جاهدا لوجوبها أو تركها تهاونا وكسلا، المهم تحقق الترك وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: إذا جاء الإنسان في الصلاة وحضر معهم ركعة واحدة، هل يقرأ التشهد الأخير معهم وبالتالي يصير قد صلى قد جلس للتشهد 3 مرات في هذه الصلاة، هل هذا جائز؟ الجواب: إذا جاء المأموم وأدرك الركعة الأخيرة من الرباعية، الظهر، العصر، العشاء، وجلس الإمام للتشهد، فإنه يجلس معه ويقرأ التشهد متابعة للإمام. فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويأتي بركعة ويجلس للتشهد الأول بالنسبة له، يعني للمأموم. فإذا انتهى من التشهد الأول يقوم ويأتي بالركعتين الباقيتين، ثم يجلس للتشهد الأخير. أما إذا كان قد أدرك ركعة من المغرب فيتابع الإمام أيضا، فإذا قام إذا سلم الإمام فإنه يقوم ويأتي بركعة ويجلس للتشهد الأول، ثم بعد ذلك يقوم ويأتي بركعة ويجلس للتشهد الأخير. أما التشهد الذي أدركه مع الإمام فكما سبق فإنه يجلسه متابعة للإمام وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: القبض في الصلاة أو الإرسال فيها، أيهما أفضل؟ الجواب: السنة هو القبض. نعم. يقول: ما حكم الذين يسافرون ويتركون زوجاتهم مدة طويلة، وبخاصة إذا كانت شابة ولا تتحمل هذا البعد، هل لها أن تطلب الطلاق؟ الجواب: كل مسألة من المسائل الزوجية لها ظروفها وملابساتها، ومرجع ذلك يتعلق بالزوج وبالزوجة وبولي أمرها، والمرجع في ذلك أيضا إلى القضاء الشرعي وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يسأل عن تفسير قوله تعالى: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ما معنى هذه الآية؟ الجواب: هذه الآية هي من الآيات التي وردت في قذف الرجل لزوجته، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات من الله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات من الله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولما تلاعن عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ قال ذلك 3 مرات. هذه الآيات واردة في بيان الحكم فيما إذا قذف الرجل زوجته بالزنا وبالله التوفيق. يسأل عن طرق الصوفية، هل هي مشروعة في الكتاب والسنة، وكيف يتصرف معها حيث إنها منتشرة عندهم؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل شخص ينظر إلى قوله وينظر إلى عمله، فما وافق، وينظر إلى اعتقاده أيضا، فما وافق الشرع من ذلك قبل بصرف النظر عن هذا الشخص، وما خالف الشرع فإنه مردود عليه. ولهذا يقول الله جل وعلا في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والشخص الذي يضع طريقة ويسميها ويشرع شرعا لم يأذن به الله جل وعلا فإنه لا يجوز له ذلك، ولا يجوز اتباعه، لأن هذا من الابتداع في الدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيتحقق عن طريقة الشخص، فإذا كانت طريقته مشروعة أخذ بها، وإذا كانت غير مشروعة فإنه لا يؤخذ بها. والغالب على كثير جدا من الصوفية أنهم ينتحلون أمورا لم يشرعها الله جل وعلا، فعلى الشخص أن يحذر منهم، وبالله التوفيق. آخر أسئلة المستمع من ليبيا يقول: ما هو تفسير قول الله تبارك وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا؟ الجواب: هذه الآية جاءت في أشخاص، يعني في نوع من الأشخاص في ذلك الوقت، والنفاق والكفر ليس بموقوفين على الأعراب، فكل شخص تحصل منه مخالفة توجب خروجه من الإسلام وردته عن الإسلام، فحينئذ يحكم عليه بصرف النظر عن كونه أعرابيا أو غير أعرابي، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين خلقه نسب. العلاقة بين الله وبين خلقه هي من ناحية العمل، من ناحية العمل. ولهذا يقول جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ويقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، إلى آخر الآيات. فالعلاقة بين العبد وبين الله جل وعلا هي العمل، فمن كان عمله صالحا فهو قريب من الله جل وعلا، ومن كان عمله طالحا فإنه بعيد عن الله ولو كان أقرب قريب. ولهذا لما سأل نوح ربه نجاة ابنه قال الله له: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ونوح معروف أنه من أولي العزم، نوح عليه السلام معروف أنه من أولي العزم، ومع هذه المكانة العظيمة يقول الله له: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وفي الرسول صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالمقصود هو أن الشخص لا يركز على شخص معين ولا على قبيلة معينة وإلا على بيت معين، بل العلاقة كما سبق، العلاقة بين العبد وبين الله هي ما يقدمه العبد لله من أعمال صالحة أو طالحة، فإن كانت صالحة قربته إلى الله، وإن كانت طالحة أبعدته عن الله. نسأل الله القرب منه ونعوذ بالله من البعد عنه، والسامعين وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.